قال فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان. الوصية بحفظ الأيمان أي كما قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. وحفظ اليمين المأمور به في هذه الآية يتناول أمورا ثلاثة ذكرها المفسرون رحمهم الله في معنى الآية: الأول النهي عن كثرة الحلف، والثاني النهي عن الحنف، والثالث أن يأتي بالكفارة اللازمة له إذا حلف في يمينه. فكل ذلك مراعاته والعناية به من حفظ اليمين. والشاهد كما سبق من إرادة المصنف للآية في الترجمة ما دلت عليه من النهي عن كثرة الحلف. الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة لئلا يغتر البائع بنفاق السلع بالحلف فيزداد في هذه المخالفة. فهي نعم منفقة للسلعة لأن الناس يثقون باليمين واليمين شأنها عندهم عظيم. ولهذا إذا سمعوا البائع يقول: والله إن هذه قيمتها، والله إنني اشتريتها بكذا، يقول: آمنت بالله، ويشتري ويبادر لما قام في قلوبهم من تعظيم اليمين. فالسلعة فالحلف منفقة للسلعة، منفقة للسلعة أي سبب نفاقها ورواجها. لكن هذا النفاق باليمين ليس أمارة خير، ليس أمارة خير وليس أمارة ربح. ولهذا قال: وممحقة للبركة، أي بركة السلعة ممحوقة إذا كانت بهذه الطريقة تروج بالأيمان وكثرة الحلف. الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، لقوله في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. وتأمل قوله في الحديث: جعل الله بضاعته، وما في هذا من الاستخفاف بجناب الرب وضعف التوحيد الواجب في قلب من كان كذلك. جعل الله بضاعته يعني همه بضاعته ورواجها، ولم يبالي في هذا المقام أن جعل الله بضاعته في كل سلعة يبيعها يحلف ويعطي الأيمان، ليس يمينا واحدة بل على السلعة الواحدة المبيعة أكثر من يمين، يكرر اليمين على البائع ويعطي أيمانا مغلظة يمينا من بعد يمين، مما يدل على عظم الاستخفاف بجناب الرب جل وعلا. الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، لأن في الحديث قال: أشيمط زان وعائل مستكبر. فهنا الداعي للذنب قليل وضعيف، لأن الأشيمط الشهوة فيه قليلة أو ذاهبة، والعائل الكبر ليس له داع فيه، لأن الكبر يبعث عليه الرئاسة أو المال أو الثراء أو نحو ذلك، وهو فقير لا مال عنده ولا ثروة. فإذا وجد من الكبر ووجد من الشيمط الزنا فالعقوبة أشد، والسبب قلة الداعي. نعم. قال خامسا ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون كما جاء في الحديث: ويشهدون ولا يستشهدون. يحلفون ولا يستحلفون أي أن هذا دليل، أي أن هذا دليل على مسارعتهم للحلف وعدم مبالاتهم بهذا الأمر، فهو يبادر إلى الحلف كل وقت وحين، حتى وإن لم يطلب منه، حتى وإن لم يكن المقام يقتضيه، فإنه يبادر ويسارع إلى الحلف. نعم. سادسة ثناؤه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم. فناه على القرون الثلاثة هي المفضلة، قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن الأتباع، قال أو الأربعة، أي على رواية الشك التي مرت معنا، أو القرون الأربعة. وثم ذكر ما يأتي بعد ذلك، ذكر ما يأتي بعد ذلك. والخصال التي تأتي بعد، النبي عليه الصلاة والسلام نبه على أنها توجد، وذكره صلى الله عليه وسلم لها هو ذكر على وجه التحذير والتنبيه للأمة، فهذه خصال ستوجد وتكثر وتنتشر بين الناس، فكأنه عليه الصلاة والسلام يقول احذروها وجانبوها فإنها ستكون موجودة وستكثر في الناس بعد، فهذا جاء على وجه التحذير. وفي الوقت نفسه هو علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، أخبر بأن هذا الأمر سيوجد ويكثر، ووجد وكثر طبقا لما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. قال السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. ذم الذين يشهدون أي يبادرون إلى الشهادة، ولا يستشهدون أي دون أن تطلب منهم، مما يدل على استخفافهم بهذا الأمر واستهانتهم به. الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد، أي هذا يدل على أن أمر الشهادة عظيم عندهم، وأمر العهد عظيم عندهم، ولهذا كانوا يضربون أولادهم على الشهادة والعهد إذا احتاج الأمر إلى الضرب. وقوله يضربون أولادهم يدل دلالة واضحة على عناية السلف لتربية الأبناء على حفظ اليمين وعدم الإكثار منها، وحفظ العهد وعدم إخلافه، عنايتهم بتربية الأبناء على ذلك، حتى إن مقام هذا الأمر عندهم يصل إلى حد الضرب إن احتاج الأمر إلى ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.